مثلا الأخ يقول قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هل هذا يختص بموضوعنا هنا أم هو ما قدره الله في اللوح عندما خلق القلم، أم هو ما قدره في علمه الخاص سبحانه وتعالى؟ هو الموضوع هذا من حيث أنه له علاقة بما كنا نتحدث فيه، أكثر كلامنا نحن في القدر مما له علاقة بأفعال العباد، لكن من جهة أنه ضمن المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي العلم، فنعم له علاقة، وهو أن علم الله سبحانه وتعالى حوى كل شيء، ما كان منه من أفعال العباد وما كان غير ذلك. فهذا ما تحمل الأنثى أو تضع، هذا في علم الله سبحانه وتعالى كتب ذلك وقدره، علمه وكتبه، وأيضا لا تفعل ذلك إلا بعلمه أي بخلقه وتدبيره، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك ويخلقه ويدبره. وكل ما يقع في الدنيا فهو كذلك، كل شيء يقع فهو كذلك. فالله سبحانه وتعالى من جهة هو يعلم، علم بكل شيء وكتبه في الأزل، ومن جهة أخرى الله سبحانه وتعالى العلم طبعا الدليل الكتاب بعد ذلك، ومن جهة أخرى فالله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فهو يبدل ذلك تلك الأفعال، فهو يشاء في هذا اليوم أن تحمل هذه الأنثى، ويشاء في ذلك اليوم مثلا أن تضع، فيرسل لها الحمل ويبدل ويرسل لها أيضا أن تضع وأن تلد وهكذا. وكل ما يقع في الكون فهو كذلك، لكن هذه الأمور يذكرها الله سبحانه وتعالى لما فيها من مزية اختصاص وحكمة، ولكل شيء كذلك، لكن هناك حكمة مثلا في ما تحمل في الحمل، حتى نفكر نحن ونتدبر في هذا الأمر الذي نحن جئنا عن طريقه، وكل الناس هؤلاء العقلاء جاءوا، كيف أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك ودبره، وهو بعلمه سبحانه وتعالى كان، سواء كان الحمل ذكرا أو أنثى، وسواء كان شقيا أو سعيدا. وهذا يذكرنا بما أسلفنا مرارا من شرح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى وهذا عجيب، يعني ما في هذه الصفحة حقيقة يدعو للعجب، هذا نشرات عقاد بعدد الاثنين 26 صفحة، هي عجيب فعلا. نحن كما ترون أرفق لنا بعض الإخوة، بعض منكم أرفق لنا ما نشرته صحف خليجية مثلا، وفيه ما الصاني على الدين والمتدينين شيء عجيب، لكن أن تنشر عقاب هذه الصور هذا أعجب، لأن الدول الخليجية أو الدول الأخرى التي رقابتها إما لا رقابة فيها أو رقابتها تختلف عن رقابتنا، فالحرام عندها محدود في أشياء معينة ليست كما نحن ملتزمون الحمد لله، وهو أن الحرام ما حرمه الله ورسوله والحلال ما حله الله ورسوله، فأولئك هذا منهجهم، لكن كيف ينسى مثل هذا؟ هذا حقيقة لابد له من موقف. هذه رسالة السياسة نشرت النافذة الضبابية بعنوان العقلاء، لا أرى حاجة كما ألح الإخوة أن نقرأ كل ما كتب، إنما المهم هو أن نبين أنه الموضوع هجوم شديد على أصحاب اللحية وعلى النساء المتحجبات. هل في هذا جديد؟ لا جديد، ولا داعي لأن نقرأ ذلك كله ثم نرد عليه نقطة نقطة. المهم حل هذا الدين وتعرض لحملة شرسة ماكرة، وأن هذه الحملة تتركز في مناطق أو في قصص معينة لأسباب عقائدية، لأن خلف هذه الأمور البارزة خلفها أسباب عقائدية حزبية، بعض الصحف يملكها رواتب، ماذا تتوقعون أن يقول الرافضة؟ بعض الصحف يملكها الشيوعيون، ماذا تتوقعون أن يقول الشيوعيون؟ أيثنون على أهل الدين والإيمان؟ هذا دينهم، هذا مذهبهم. فينبغي لنا أن نتعرف على أحوال أمتنا وأن نعرف الدراسة العقائدية وراء هذا الكلام، ونحاربها ونقومها بأمثل وأعظم أسلوب المقاومة، وهو أن نرد على هذه الأفكار، نعرفها وأن ننقدها وأن نبين زيفها وبطلانها، وأن ندعو الناس إلى الحق. فإن مجرد دعوة الناس إلى الحق وبيان ما أحله الله وما أوجبه مما حرمه ونهى عنه أو كان فيه شبهة، بيان ذلك للناس يقيم عليهم الحجة ويوجد فيهم بإذن الله من لا يستمع إلى أمثال هذا الكلام الذي لا أرى حاجة إلى أن نقرأه كله. إنما من جهة أخرى لا شك أن العتب واللوم يقع على من يدخل أمثال هذا الكلام ولا تمتد إليه يد الرقابة، هذا فعلا شيء يثير العجب. أين الرقابة عن أمثال هذه المقالات؟ هذا لابد من تنبيهها إليه، فلعل ذلك يكون منكم أو مني إن شاء الله ننصحهم، ولعلهم يرجو أن يستجيبوا إن شاء الله. الأخ يقول أن الشارح قال رحمه الله وتبعتموه بذلك أن علم الله تعالى مطابق للواقع، فليس الأولى أن يقال إن الواقع مطابق لعلم الله، لأن في ذلك وهم بأن علم الله تابع للواقع، والعكس والصحيح هو لا شك أن الواقع تابع لله، لكن القضية الخلاف في علاقة علم الله بالواقع. الشيخ يقول نحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، نحن لا نعلم علم الله، ما نعلم الغيب، لكن نعلم ما يظهر بما يظهر. فإذا ظهر إذا عمل عمل علمنا أن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيكون، هذا هو. فلهنا نقول علم الله مطابق للواقع بالنسبة لنا، إن كشف لنا علم الله بأي شيء بالواقع، لما أن وقع علمنا أن الله علم وقوعه، لعل أن تصبحت إن شاء الله. لو لم يقع ما ندري هل علم الله تعالى وقوعه أو لم يقع، فيكون المعلوم عند الله عدم وقوعه، لا ندري إلا بعد أن وقع، هذا هو المقصود. أيضا مثل هذه الأمور عجيبة أن تقال، يعني أن مجلسا يقول بالفصل عن الله تبارك وتعالى أبو خيمة زرقاء، يعني قبل السنة مثلا، إيش هذا الكلام؟ أين يقول هذا؟ يعني هذا الكلام لا يجوز أن يمر هكذا، قاله على سبيل الاستهزاء، قاله على سبيل الجد، أين قال؟ من يثبت هذا؟ يجب مثل هذه الأمور يقول أن تتثبتوا، وإذا كان منكم اثنين أو أكثر ممن هم موثوقون فيكتبون، إذا وقع مثل هذا يكتبون، إن كان هذا في وزارة المعارف يجب أن يصل الأمر إلى التوعية الإسلامية في الوزارة، وإن كان في الجامعة يجب أن يصل أيضا للجهات المسؤولة في أي جهة، لأن هذا نحن لا يؤتى بأمثال هؤلاء الذي كما يبدو أنه متعاقد إلا من أجل المصلحة والمنفعة، فإذا كان منهم الضرر على أهم شيء عنده وهو العقيدة فلا خير فيه، وحتى لو لم يكن متعاقدا لا بد أن يوقف عند حده إن كان لديه شبهة تبين يتوضح تكشف، وإن كان مجرد استهزاء أو عناد يجب أن يستحق أن ينزل به ما يجب أن يذل بأمثاله. مثلا أخرى كلام فيها كثير هذه الأيام وجاءت مقالات في ذلك ما يتعلق بالمولد، لأننا في هذا الشهر في شهر ربيع، وبعض الناس يظن ويتوهم أن هذا المولد لأننا في شهر ربيع فيجب أن نتحدث عن المولد وأن نتحدث عن ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سيرته، لأنه ورد من جملة الأقوال أنه صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع، قول من أقوال. وتذكرون هذا الكلام قد حدثنا عنه ما مضى، وقلنا لم يثبت ثبوتا قطعيا أو ثبوتا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع أولا. ثانيا، لو فرض أنه ولد في هذا الشهر، فهل ينبني على ذلك أي شيء لم يشرعه الله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه ليست كلمة طيبة كما يظن بعض الناس. الكلمة الطيبة هو الكلام الطيب هو الموافق للصح، ومع ذلك فهو بدعة مذمومة مرجولة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ذلك في خطبه: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الضلالات لا ليست من الطيبات، والكلام فيها ليس من الكلام الطيب. أما مسألة أنه تذكير الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعجب العجب أن يظن أن الناس يحتاجون أن يتذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع أو في رمضان أو حتى لو مرة واحدة في اليوم. سبحان الله، هذه هي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى رفع له ذكره صلى الله عليه وسلم، يؤذن خمس مرات، انظروا فقط الأذان، خمس مرات يؤذن ويقال أشهد أن محمد رسول الله، وهذا الأذان يرفع من أعلى يبنوت الذي لله أن ترفع حسا ويعمل، ويرفع من أعلى المنابر ويسمعه القاصي والزاني كل يوم هذا المرات. وإذا صلى الإنسان فكم مرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره، وإذا دخل المسجد وفي الصلاة وفي اليوم ذلك، كم مرات مر عليك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول صلى الله عليه وسلم. كل سنة تفعلها أو واجب تعمله في يومك هذا فهو يذكرك به صلى الله عليه وسلم، لأنك تعمل ما عمله وتتأتى به فيه. إذن متى يمر على المؤمن وقت يحتاج به إلى أن يذكر أن هناك رسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا تنساه. سبحان الله، إذا ذكرت الناس بهديه صلى الله عليه وسلم وبخلقه وبسيرته وجهاده ودعوته إلى أمور يبطلون ما هو غائب، نعم تغيب عن الناس أحكام وأمور فيحتاجون يذكروا بها، يحتاجون يذكروا بفضله صلى الله عليه وسلم، بأن يحبوه أكثر من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعين مثل هذه، نعم. لكن هذه لا تختص بوقت ولا بليلة ولا بزمن ولا بشهر، وليس الذكريات عابرة، وإنما هي حياة دائمة، حياتك كلها يجب أن تكون كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر تقتدي به في كل حياتك. فيأتي أحد يقول لك تذكر هذا الشيء، هذا دليل على أن هؤلاء لا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم لا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمضون السنة كلها وأكثرها في المال الحرام، في التجارة المحرمة، فيما كل ما نهى الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنه في ليلة معينة أو ليالي يقيمون هذه البدعة يكفر عنهم تلك الذنوب. هذا من غرور الشيطان ومن نهامه لهم، نسأل الله العفو والعافية. بعض الإخوان يقول متى كان المولد، وأرفقتم صحيفة مصرية تفتخر أن مصر هي أول من عمل المولد. على كل حال لا تفخر بالبدع، هذه صحيفة الأخبار مصر أول دولة تحتفي بالمولد النبوي. البردة ونهج البردة أحسن ما قيل في مدح الرسول سبحان الله، سبحان الله العظيم. يعني أول قوم مصر أول ما احتفل بالمولد، من الذي احتفل بالمولد في مصر؟ العبوديون الكفار الباطلون الذين كفرهم أئمة الإسلام جميعا، ليس تكفيرهم خاصا بأهل السنة، بل حتى الصوفية والأشعرية وأمثال ممن كانوا في عصرهم أجمعوا على تكفيرهم. وهذا عمل عظيم هؤلاء الكفار الزنادقة ليصدقوا زعمهم أنهم من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا، ليحتفلوا بذكرى موته صلى الله عليه وسلم، ويهم الناس من يحتفلون بذكرى مولده، لأن أعظم فرحة فرحها أعداء الله هي موته صلى الله عليه وسلم، وهي عند المؤمنين أعظم مصيبة، فلا مصيبة في هذه الأمة أعظم من فقده صلى الله عليه وسلم. أما مسألة يقول الأخ هذا الموضوع جديد في الأخبار، إذا كان من يدعو إلى الاختلاط مثلا مصيبة، فكيف من يدعو إلى الشرك؟ نعم لا شك أن هذا مصيبة، يجب أن تمتد يد الرقابة إليها. ويقول أين وزارة الإعلام ليس من هذا الموضوع الذي يجب أن ننبه نحوه، ماذا تقول الأخبار؟ على كل حال يجب، نعم، وأرجو أنك تكتب إلى فرع الوزارة هنا وتبين لهم أنه لا كان لا يجب أن يدخل مثل هذا الكلام. يقول بعدين البردة ونهج البردة أحسن ما قيل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني أحسن ما قيل بمدحه هو هذه الشركيات. الله سبحانه وتعالى أثنى عليه، ربه عز وجل أثنى عليه، وهو صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما اختصه الله تعالى به من الفضائل، فأثنى هو على نفسه صلى الله عليه وسلم بما اختصه الله تعالى به، فنحن لأننا متعبدون بالاقتداء به، متعبدون بتعظيمه صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره، نعرف هذه التي أثنى الله وأثنى رسوله صلى الله عليه وسلم بها له، فهذا من أمر ديننا. لكن يأتينا البصير ويقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، يا ذا بالله سواك، يقول هذا من أحسن ما مدح به. جاءه الرجل وقال ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم فجعلتني لله ندا، بل ما شاء أقول ما شاء الله وحده، فجعلتني لله ندا، فقط أنه أتى بالواو، وكان المفروض أن يقول ثم، يأتي بثم، فما بالك بالذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عياذا بالله، إذا ما بقي لله سبحانه وتعالى. يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك بعض علومك علم اللوح والقلم، عياذا بالله. نحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى كما نحن الآن في موضوع القدر أن علم الله حوى كل شيء، وأن هذا العلم كتب الله سبحانه وتعالى مطابقا له كتبه باللوح المحفوظ. فإذا كان علم اللوح والقلم بعض من علمه صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن؟ هذا أعلى إذن من مقام الألوهية، نسأل الله العفو والعافية. هذا الغلو أيرضاه النبي صلى الله عليه وسلم فيعده مدحا؟ لا لا والله، حاشا، صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم. وبعدين كلامه عن البروج وعن البروج. على كل حال كل ما قالوه هنا مبني على العقيدة الفاسدة التي يعتقدونها، فلا داعي للدخول في تفصيل ذلك، والله المستعان. وهذه البدعة الحمد لله هي في بلادنا هنا الحمد لله ممنوعة، ممنوع أن تقام. وقد قلنا لكم بما سبق أن على من علم أنها تقام، أن على من علم أن إماما أو خطيبا أو محاضرا يدعو إلى هذه البدعة عليه أن يعظه وأن ينصحه وأن يبين لله في خطأه، وأن يرفع أمره أيضا إلى الجهة المختصة لكي لا يبقى على هذا المنبر، لأنه يدعو الناس إلى الضلالة. ونحن أعظم وأغلى ما نعتز به الحمد لله في هذه البلاد ندعو إليه هو العقيدة الصحيحة، ونريد أن يفسدها علينا يجب أن يتنحى. هذا شيء تعلمونه ويعلمه الناس جميعا. ولذلك الحمد لله لا نجد احدا يستطيع ان يجاهر بهذه البدعة الإقامة، وانما يقيمونه في مكان مختفي، واذا سئلوا قالوا عشاء. لو كان حق، لو كان حقا ومن الدين ما لكم على الناس؟ لماذا تتخفف في شيء من الدين؟ لا تقول عشاء، قل هذا مولد واظهره وادعو اليه حتى ان اجيب. مثل ما نشاهد هذه الصحف، أنا رأيتم كيف القدر وهذه اليقظة كمان هنا وغيرها تتهجم على الحجاب، تتهجم على اللحية. هل هذا جعلكم تحرقون لحاكم عياذا بالله، أو جعل الفتيات المحجبات تخلو الحجاب؟ ما إلا ما للناس، مهما فعلوا بنا هذا الدين يجب أن نعلنه بحسب بقدر الإمكان والاستطاعة. فهم لو أن هذا من الحق لبينوا ذلك، والحمد لله علماؤنا يقبلون. لو قالوا هذا الدليل وهذا الدليل وهذا الدليل، لا بينوا شيئا من الدين كان خافيا مخفيا خافيا، فيظهر هذا الامر فيكونون قد احيوا سنه ميته، لكن لانها بدعه لا اصل لها ولا اساس، ولذلك يعلمون انها بدعه، هم يعلمون. ولهذا لا يروجونها او لا يروجون لها الا عند من لا يعلم، مثل الانسان الذي عنده بضاعه مغشوشه، عنده من هذا النحاس والصدر وما أشبهه لون ذهبي أي معدن من المعادن، ويريد أن يبيعه على أنه ذهب، أين ينفقه ونفسك في فوق الصارة؟ لا ينفي، كل واحد يشوفه يقول له على ما هو ذهب يرمي في وجهه، لكن أنا من البادية، أنا من المناطق نائية، يقول لا تروحوا عند سوق الذهب، أنا أجيب لكم ذهب رخيص جدا ويبيع عليه هكذا. أو يأتون إلى بعض من أفراد العالم الإسلامي مساكين لا يعلمون اللغة العربية ولا يعلمون الدين شيء، أو بعض جهال، أو بعض ناس حاقدين، أو ناس منغمسون عياذ بالله في المعاصي والذنوب، التي إذا سمعوا خطيبا من أهل السنة وقف على المنبر وقال هذا حرام وهذا لا يجوز، علموا أو أن هذا يشملهم وأن هذا الأمر يعنيهم، فيكرهونه لأنه بين لهم الحق. فيأتي بعد ذلك الذي يقول بلسان الحال واحيانا بلسان المقال اعمل المولد وبعد ذلك لا عليك، لانه لا بد ان يعمل، لانه وجد التزامن بين النفسيتين، نسال الله العفو والعافيه. طيب يمكن نبتدي بهذا الموضوع كثيرة ونهتم بما قد يعني تعرضنا له. مثلا الأخ يقول موضوع الرؤية، هل كل رؤية يراها الإنسان يعني أنها تتحقق؟ ما قلنا هذا طبعا لا، لكن قلنا إذا رأى الإنسان رؤية أو كذا رؤية فتحققت، فهذه نستدل بها على العلم، يمكن أن نأخذها كدليل على العلم.